اكتب العبارة دي جميلة جدا معايا بقى. العقل لو قدم على النقل وحسن وقبح في باب الأخبار يقع في بدع الاعتقادات. ها نقولها تاني بقى. العقل لو قدم على الايه؟ على النقل. يعني واحد قدم عقله على الكتاب والسنة، يعني تعارض العقل مع النقل. القرآن بيقول شيء وهو بيقول شيء بعقله، فقدم عقله على كتاب ربه وحسن وقبح بعقله في باب الايه؟ الاخبار. يعني ايه باب الاخبار؟ يعني الله اخبرنا عن نفسه الاسماء والصفات وكل ما يتعلق بالافعال، حسن وقبح في هذا الباب هيقع في بدع ايه؟ العقائد. يبقى البدع الاعتقادية سببها تقديم العقل في باب الخبر، التحسين والتقبيح في باب الخبر، لأن المفروض من عقل هنا التصديق والاتباع، أن يسلم ويصدق بخبر الله تبارك وتعالى فيؤمن به إيمان بحقائق أخبر الله عنها، ما كيفيتها الله أعلم، هو ده باب العقيد. فإن قال لا أنا ما أقدرش أخلي عقلي كده يصدق إن ربنا على العرش، طب أمال نعمل إيه؟ هيبدأ يألف، سيضل، سيخترع، سيقع في بدع الايه؟ العقائد، اللي هي بدعه الجهميه والمعتزله والاشعريه والماتريديه وغير ذلك من البدع. وهنضرب لكم امثله بعد شويه تشوفوا كنموذج عملي. طيب تاني بقى، يبقى العباره الاولانيه ايه؟ قولوها كده. ها؟ العقل لو قدم على الايه؟ وحسن وقبح في باب الاخبار، ها؟ يقع في بدع الاعتقادات. طيب العقل لو قدم على النقل، اكتب تاني اهو. العقل لو قدم على النقل وحسن وقبح في باب الامر وقع في بدع الايه؟ العبادات. يقع في بدع يبقى التحسين والتقبيح وتقديم العقل على النقل في الأخبار يؤدي إلى بدع إيه؟ الاعتقاد. تقديم العقل على النقل والتحسين والتقبيح في باب الأوامر، في باب الأمر يؤدي إلى بدع العبادة. تقدر بقى تصنف البدع بهذه الطريقة. يعني لما نيجي نشوف مثلا بدع اللي أنا هطول عليكم شوية ما تقلقوش يعني. الله يكرمك. العبارة يعني موضوع البدعة تستطيع ان تحدد اصول البدع كلها من خلال هذا الكلام. دي اصول، فهتقدر تصنف صاحبها، هل البدعة دي تبع العقيدة ولا بدعة تبع العبادة؟ وهو صحيح في كلا الامرين برضو بدعة، وعلى قدر ما ابتدع الشخص، لان فيه ناس كتير وكبار ممكن يقعوا في بعض البدع الكلامية وهم ائمة اعلام، ظنا منه ان تقديم العقل هنا في مصلحة للناس وهو ليس كذلك، فيقع في بدعة اعتقادية ممكن تكون بسيطة ممكن تكون كبيرة جدا، أقصى ما يمكن هنقول عليه تعطيل لأن الرجل عنده حسن النية، لكن لو أدى ذلك إلى أن يتطاول على كتاب الله زي ما عمل جهم صفوان، وأن لو وجدت السبيل في قوله تعالى الرحمن العرش استوى، أن لو وجدت السبيل إلى أن أحك أن المصحف يمسح الآية دي لفعل. ده بقى مش واحد ده عنده حسن النية، ده أخي بالك ده عايز يمسح القرآن، ولذلك كفروا جهم صفوان على هذا الأساس. ليه؟ لأن هذه البدعة بدعة اعتقادية مكفرة، يريد أن يطعن في كلام الله تبارك وتعالى وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وللأسف أن في ناس كتير دلوقتي يعني يقول لك القرآن يعني يحتاج إعادة نظر للعصر الحديث. ليه؟ عايز يكيف القرآن عشان يمشي على عقلي وهواه، يبقى راجل مودرن سوبر أخي بالك زي ما بيقولوا، راجل كده علماني مش عارف إيه وضعه كذا. يا أخي يا عم الشيخ سيبك من المشايخ، دي نظام قديم، بالي بالي ايه وبتاع ايه؟ انت بعد إيه؟ الله اعلم سنه ولا اتنين ولا عشر سنين ولا 15 سنه هتروح فين؟ بعد لحظه تضمن عمرك منين؟ عندما تكون في القبر بين يدي رب العزه والجلال هتقول ساعتها نظام بالي؟ هو ده النظام اللي هيتقاس عليه وما فيش مفر منه. السنه سفينه نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غارق. هتقول لي بقى العصر وما العصر، عصر ده مش دايم. لو كان دايم آلاف الآلاف وأبد الآبدين كل كما شئت، لكن أنت ترى وكل شخص يرى أن العمر لا يدوم، وأن الإنسان حياته ليست في يده. مين اللي ضامن عمره؟ لو واحد ضامن عمره يا أخواننا يقوم يقف. إذا كان الأمر في يد الله عز وجل يبقى سلم لربك إنه صاحب الفضل الذي استخلفك في أرضه وأنعم عليك بنعمه، يبقى ترد الفضل له، ترجع إلى الله تبارك وتعالى في كل صغير. هو الذي خلقك وسواك وعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. أنت نسيت الكلام ده ليه؟ عشان تيجي تقولي لا الوقت الشرعي ما ينفعش والدين ما ينفعش والقرآن لا ناخد منه اللي يوافق هوانه ونتطور ونتحضر والأشياء اللي يعني أنت عايز إيه بالظبط؟ يعني نهايتك إيه معايا بالظبط؟ أنا في كتاب الله وفي سنة رسوله لن أحيد عنه، ونحاول نتمسك بكتاب الله على قدر المستطاع، فاتقوا الله ما استطعت. إنما هتقولي لا خلي اعمل، لا، من تمسك بكتاب الله وبسنة رسوله عصمه الله عز وجل حتى من نفسه إن وقع في خطأ. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. تأتي أوقات الواحد لو أقدم على عصيان ربنا سبحانه وتعالى يهيئ إلى أسباب عشان يمنعه. وهتبني المسائل دي في مسألة التوفيق والإضلال لما نتكلم على مسألة القضاء والقدر. إذن في البدع مردها إلى بدع اعتقادي أو عبادي. بدع الاعتقاد مبنية على أن العقل يتدخل في باب الخبر ويحاول أن هو يعدل على أخبار الله عز وجل، يقول لا ما تفهموش دي، افهموا دي، لا دي تشبيه، لا دي مش تشبيه، ما تعملوش كذا، لا أمروها كما جاءت، النصوص جاءت فخلي الناس تصدق بها، الخبر يصدق. وفي باب الأمر مش عاجبه باب الأمر يعمل إيه؟ يقول لك والله إحنا عايزين حاجة كده جديدة. نعمل إيه يعني؟ الأوامر والأحكام التكليفية دي اللي أمر بها ربنا سبحانه وتعالى ونقلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقول لك يا أخي هذا كله خير. هو القرآن وحش؟ القرآن جميل، نقرأ الفتحة على المقابر ما فيش إشكال، نجيب شيخ ونقعده قدام المقبرة يقرأ صورتين كده وشوية قرص يخده مروح، إيه الإشكال يعني؟ خبالك إزاي؟ أنتوا مدقعين العملية ليه؟ وإيه الإشكال يعني أن الصوفي يقف ويتراقص ويتمايل والراجل ينشد بالطبلة والبتاع والناس تترقص يمنة ويسرة؟ تقول على الكلام ده بدعة ليه؟ لأن ما هو ده الذكر اللي أمر به النبي على الصلاة. يقول لك بس ده الواحد بيحس بوجد فناء، جذب، ينجذب، فإذا انجذب قطع ملابثه من شدة القرب والحب والعشق. الله أكبر، هو ده الذكر؟ طب لو الهدوم اتقطع تعملوا فيها إيه؟ واحد قطع ملابس، انت بتشوف مثلا عند الصوفيه في حلقات الذكر الجذب، خده بيسموه ده مصطلح صوفي، الجذبه، الوجد، التواجد، الوجود، الفناء، البقاء، كل دي مصطلحات صوفيه. اسال الله يكرمكم، في رساله الدكتوراه تبعي عشت معهم اكثر من حوالي 4 أو 5 سنوات، حتى في الماجستير عشنا معهم فتره طويله يجي 10 سنوات عايفين مصطلحاتهم. فيقول لك حتى اللي قطع هدومه، يعني النكته بسيطه، اللي قطع ملابسه هو قاعد منشد بيسموه قوال، المنشد بيقول والذكر بيقول وكله بيتراقص معي من وشمال، فواحد خديته الجذبة أو الوجد أو الوجود فقطع ثوبه. ماذا يصنعون في هذا الثوب؟ فيه 3 أقوال. الكلام ده مش هتلاقوه في الرسالة القشيرية، والرسالة من أنقى المراجع الصوفية، أنقى مراجع الصوفية رسالة القشيرية بتاع عبد الكريم القشيري مسة 486 تقريبا، يقول لك فيها 3 أقوال. القول الأول أن هذا الثوب يأخذه القوال المنشد. وما الدليل؟ قال الدليل شرعي، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من قتل قتيلا فله سلبه. فهذا قتله بالعشق والحب عندما سمع الذكر فهو أولى بهذا. فواحد تاني يقول إيه؟ لا لا لا لا، قول التاني، وده الأقوال دي موجودة، ده أقوال، يقول لك دي أقوال بلسان أهل الباطن مش زيك أهل الظاهر. هو ده دلوقتي بالضبط أدخل عقله بالباطن علشان يترك الشرع والأوامر فحدثت بدع العبادات. يقول لك القول التاني أن يقسم الثوب على جميع الحاضرين لقول الله تبارك وتعالى وإذا حضر القسمة إيه؟ القربى واليتامى. القول الثالث أن هذا الثوب يعاد إلى صاحبه

واحد طبعا كان الناس وقتها على فطرتهم، لأن كان الناس انقسموا برضو، إن عامة الناس خايفين من السيف لكن في قلبهم مع مين؟ مع الإمام أحمد محمد. وكان كل العلماء أجابوا في الأمة الإسلامية ما عدا الاثنين دول، يعني لو وافق الإمام أحمد حنبل صار إجماعا، والرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تجتمع أمتي على ضلالة. فقالوا واحد من الأعراب زاهد اسمه جابر بن عامر، بقول له يا هذا، بقول له إنك وافد الناس اليوم، يعني جبنوا جميعا وتخازل، إنك وافد الناس اليوم فلا تكن شؤما عليهم، وأنت اليوم رأس الناس، شوفوا، فإياك إياك أن تجيبهم إلى ما يدعونك فتحمل أوزار الناس إلى يوم القيامة. وإن كنت تحب الله، وإن كنت تحب الله فاصبر، فإنما بينك وبين الجنة إلا أن تقتل، وإنك إن لم تقتل تمت، وإن عشت عشت حميدا. مهما بقول كان كلامهم ما قوى عزمي على ما أنا فيه من رد الذي يدعونني إليه. المهم لذات ما وصل الخليفة المأمون، شوفوا بدعة اعتقادية اللي هي أكبر بدعة حصلت في التاريخ، سببها رؤية عقلية. لما وصل معسكر الخليفة في طرسوس، فجاء خادم الخليفة وسيافه في الليل إلى الإمام أحمد بن حنبل يمسح دموعه ويقول يعز علي يا أبا عبد الله، إن المأمون قد سل سيفا لم يسله من قبل، وأقسم إن لم تجبه إلى القول بخلق القرآن ليقتلنك بهذا السيف، واني جايز لأتورط فيه فشوف لك حل يعني أخي بلك إزاي. فعز على الإمام أحمد بن حنبل إن واحد زي كده بيشتغل عنده خايف منه، فجثى على ركبتيه ودعا ربه وقال سيدي ومولاي، غر حلمك هذا الفاجر حتى تجرأ على أوليائك بالسب والضرب والقتل، اللهم إن يكن القرآن كلامك غير مخلوق فاكفنا مؤنته. ما أن انتهى من دعائه حتى طار الخبر في كل مكان، مات الخليفة، يلا راح، مات الخليفة، مات المأمون. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. إلا حصل، أنا بحكي لكم القصة باختصار، إن بعد 3 سنوات هو لما المأمون قبل ما يموت بلحظات وصى أخاه المعتصم، قال له شوف إياك إياك أن تترك أحمد بن حنبل، عهد إليه بالخيانة وما سيبوش، فأمر باعتقاله وإعادته إلى بغداد. قعد 3 سنين في السجن، وقصة طويلة حصل. لكن الشاهد هنا بقى الخليفة المعتصم بقى اللي احنا دايما كل شوية ومعتصما، لما أخت قالت فين إن الروم اعتدوا عليها هناك في قال لبيك أختاه وجيش الجيوش، هذا المعتصم اللي عذب الإمام أحمد محمد، دنيته طيبة دنيته طيبة، بس شوفوا العقل العلم في المسلمين إيه؟ أدى ببدعة ما أنزل الله بها من سلطان. اسمعوا يا إخواننا ماذا حدث، أنا بس بختار لكم بعض العبارات بقى اللي حصلت من الإمام أحمد حنبل وموقف الإمام أحمد بن حنبل، لأن القصة تحتاج إلى بسط وإلى شرح طويل. الإمام أحمد بن حنبل بعد مرور السنوات الخليفة المعتصم استتب له الأمر والحكم، فبدأ يعمل مناظرة، فطلب أحمد بن حنبل، جلسوا يناظرون الإمام أحمد بن حنبل 5 أيام في رمضان، من يوم 25 رمضان إلى نهاية رمضان، كان صايم الإمام أحمد بن حنبل، يحتجون عليه بأدلة وبكلام عقلي، فالإمام أحمد يرده. أنا مش عايز أذكر الأدلة لأن وقتها طول، خلوها لمحاضرة ثانية نذكر فيها المحنة بتفاصيلها ونشرحها في وقت لاحق. لكن القصد إن الإمام أحمد بن حنبل لما تمسك بالكتاب والسنة أحرجه. البدع اللي بيقولها بدع كلامية واعتقادية عقلية، يريدون أن يقدموا كلامهم على كلام الله وينكروا الأخبار وينكروا الآثار. قولوا مثلا إنا جعلناه قرآنا عربي، يبقى جعل معنى خلق. الإمام أحمد بن حنبل يرد عليهم يقول لهم إيه؟ ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله، ها جعل أن تأتي بمعنى خلق؟ أبدا، ليس كل جعل بمعنى إيه؟ خلق، جعل لها معاني كثيرة. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، مش ممكن تكون بمعنى خلق، آيات كثيرة يعني.

ثم قال ومن جرب مثل تجربتي عرف إيه مثل معرفتي. وكان واحد يقول لك مثلا إيه أتجع على فراشي من جماعة المتكلمين دول وأضع الملحفة على وجهي وأقابل بين حجج هؤلاء وحجج هؤلاء حتى يطلع الفجر ولم يترجح عندي شيء. شوف كان زمان الإخوة اللي هم مثلا بعض الشباب اللي هو ما درش ولا تأثر بالأصول يفضل يقعد يجادلوا في بعض لغاية ما الفجر يدب وما وصلوش لحل برضه. احنا مرينا بالمرحلة دي وكان نقعد مع بعض احيانا في الاول قبل ما يتعلم نتكلم واحنا شباب وده يقول وده يرد عليه وكل واحد بقى عامل نفسه علامة يعني وفي الاخر ما نوصلش الحاج. وقال ابو المعالي الجوني يا اصحابا لا تشتغلوا بالكلام فلو عرفت ان الكلام يبلغ بي الى ما بلغ ما اشتغلت به. وقال عند موتي لقد خضت البحر الخضم اي في الكلام والعقل والفلسفة وخليت اهل الاسلام وعلومهم ودخلت في الذي نهوني عنه والان فان لم يتداركني ربي برحمته فالويل لابن الجويني وها انا اموت وها انا ذا اموت على عقيدة امي. عقيدة امه اللي هي عقيدة الفطرة تصدق بالخبر وتنفيذ الامر. يبقى القاعدة الثالثة اللي هي الكف عن طلب الكيفية نحتاج بها من امرين اثنين. الامر الاول تفويض يكون في المعنى ولا في الكيف؟ في الكيف. اما المعنى فهو معلوم. الامر الثاني نحترز من تقديم العقل على النقل. لا نقدم العقل على النقل فيما يتعلق بالغيبيات وايضا بالاحكام الشرعية الواجبة والمندوبة. إن شاء الله عز وجل سوف نلتقي من الأسئلة حنعتذر عنها في المحاضرة القادمة بإذن الله تعالى سنتحدث عن القاعدة الرابعة والأخيرة ويبقى كده استوفينا ما يتعلق بتوحيد الأسماء والصفات بإذن رب بتوحيد الصفات بإذن رب العزة والجلال ومن ذلك الأسماء سبحان